أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. في الليلة الفائتة تكلمت على قصة قوم لوط وبعض ما ذكر الله عز وجل عن قصة آل فرعون، وقد نبهته في قصة قوم لوط أكثر من مرة إلى خطأ يقع فيه العوام والخواص من الناس، إلى خطأ نبهت كثيرا لكن فاتني أن أنبه عليه في الليلة الفائتة. نبهت كثيرا إلى خطأ يقع فيه كثير من الناس، عوامهم وبعض أو كثير من علمائهم، وهو تسمية من يعمل جريمة قوم لوط بأنه لوطي، تسمية من يأتي الذكران من العالمين بأنه لوطي، ويسمون فعلته القبيحة اللواط. وقلت أكثر من مرة إن هذا إطلاق فاسد، لا يحل لمسلم أن يسمي هذا العمل لواطا ولا أن يقول لفاعله لوطي، ولا يسمى فاعله اللوطي، لشيء بسيط واضح، وهو أننا لو سألنا شخصا من اليهود والنصارى وقال أنا محمدي نصدقه؟ هو يهودي أو نصراني؟ اليهودي والنصراني ما يسمى محمدي، ما يقال محمدي، ولا يقال لأبي جهل محمدي، أبو جهل عدو محمد، فلا يقال لأبي جهل محمدي، هو ضد محمد، ولا يقال لأبي لهب وإن كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال له محمدي لأنه ضد محمد وكافر بمحمد، ولا يقال لأي كافر برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال له محمدي، إنما المحمديون هم المسلمون المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك إنما كان ينبغي أن يقال لوطي لمن يتبع لوطا صلوات الله وسلامه عليه، ولمن يتأسى بلوط في الطهارة والعفة والبراءة والإنكار على من يأتي الذكران من العالمين. المادة هذه مادة، يعني الفعلة البشعة الشنيعة هذه من أبشع ما يفعل الناس. أنا قلت لك إن ربنا يصف قوم لوط بأنهم أول من فعلها على الأرض، قال إنكم لا تتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقال عبد الملك بن مروان لولا أن الله ذكرها في القرآن ما ظننت أن ذكرا ينزو على ذكر. مادة لاطة معناها الإصلاح، مادة لاطة في اللغة العربية معناها الإصلاح، لاط الحوض يعني صلح الحوض، الحوض يكون بخروج بفساد يحتاج للياسة يسمى لاط الحوض، لاط يعني أصلح. رجلان من مزينة يلوطان حياضهما، يعني يصلحان الحياض بالحرث والزرع، بالحرث والزرع، بالحرث والزرع. اذا كلمة لاط معناها اصلح، والمادة اللي الاصلاح، ولوط من أصلح عباد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا جميعا، فكيف يسمى من يأتي هذه الفعلة الفاحشة المنكرة لوطيا؟ معنى لوط يعني منسوب للوط، مثل ما تقول بكر يعني منسوب لأبو بكر، ومثل ما تقول عمر يعني منسوب لعمر، وما تقول محمد يعني منسوب لمحمد. فإذا قلت لوط يعني منسوب للوط، هو ضد لوط وعدو لوط ولوط بريء منه، حتى ذكر الله ذلك في كتابه حيث قل إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. يقول إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون، فهذا ذكر الله عز وجل عنه. فكيف نسمي من يرتكب هذه الجريمة بهذا؟ لم يرد في حديث صحيح، إن كان هذا سؤالك، لم يرد في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمى من يعمل هذه الجريمة بأنه لوطي، ولم يرد في كتاب الله الكريم من تسمية من يفعل هذه الجريمة بأنه لوطي، إنما جاء في الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، والحديث ايضا حتى نفس الحديث هذا مع انه احسن ما ورد في هذا الباب، ومع ذلك لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال عند اهل العلم. ولذلك تنازع العلماء فيما يفعل بمن يفعل بمن يعمل هذه الجريمة، حتى اصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام تنازعوا في من يرتكب هذه الجريمة، هل يقتل بالسيف؟ جماعة من الصحابة لما ظهر فيهم من يأتي هذه، ما برأ الله الصحابة، يعني لما فتحت بلاد الشام وبعض البلاد صار فيهم من يفعل هذا، فكتبوا إلى أبي بكر وعمر يسألون بكر وعمر ماذا نفعل في من يفعل هذه الجريمة، أما كان إن ما في واحد يعملها ولم يعرف عن رجل فعلها في هذه الأرض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قيل إنها فعلت قال وش نسوي؟ قال جماعة من الصحابة الله لما ذكر عذابهم بين لون العذاب، فبين أنه قلب أرضهم عليها سافلها، وأن أتبعهم بالحجارة نمطي من سجيل. فمن يفعل هذه الجريمة ويثبت عليه سواء كان بكرا أو تيبا يرفع إلى أعلى محل في البلد، إن كان البلد أعلى محل فيه منارة المسجد يرفع إلى منارة المسجد، ويمسك مع رجليه ويصلي على الأرض حتى ينزل قطع، ويكون اللي بيرمونه معهم كمية من الحجارة، بعدين يبدو يتبعونه بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. جماعة من أهل العلم قالوا كده، إن كان البلد فيها منارة، حتى من عهد الصحابة، بس ما كان فيه منارة في عهد الصحابة، ما كان فيه ولا منارة لمسجد من المساجد في عصر رسول الله، إنما كانوا ينتوون أعلى مكان ويؤذنون عليه، أعلى محل يسمع الصوت يكون من الصوت النبي اللي يسمع ويسمع، إنما أنشأت المنارات بعد ذلك بزمان طويل. فكان الجماعة قالوا أعلى مكان في البلد، فإن كان البلد فيها جبل يعلى إلى قمة الجبل به، يأخذه رجال الإسلام رجال الدولة ويرفعونه إلى أعلى مكان، ثم يصلون من رجله ويخلون الرأس تنزل الأول ويتبعونه بالحجارة بعد أن يتقطع من رميه من فوق الجبل، فوق الجبل فوق المنارة. هذا فتوى لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماعة قالوا لا، أحسن نحطه على النعش وهو حي، نحطه على النعش وهو حي، وبعد ما نحطه على النعش وهو حي نضرب رقبته بالسيف، وبعد نشعل فيه النار، نشعل فيه النار هو ونعشه، يعني ما يكتفون بقتله بالسيف، لا يلحقون بالنار ايضا يشعلون فيه النار ليكون عبرة لغيره. وجماعة قالوا لا، هو حكم الزان، فان كان بكر فجلد 100 وتغريب عام، وان كان ثيب يرجم بالحجارة حتى يموت. وجماعة قالوا وان كان بكر يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، وان كان ثيب يرجم بالحجارة حتى يموت. وجماعة قالوا لا، هذا فيها التعزير، ما فيها حد، فيها التعزير، وهو ان ذلك يرجع لامام المسلمين وحاكم الشرع، فحاكم الشرع ان رأى قتله يقتل، وان رأى رميه من فوق جبل يرمى من فوق جبل، وان رأى انه يضرب بالسيف ضربة واحدة دون نار يمكن، او يلحقه بالنار يمكن، او يسجنه 10 سنين او 15 سنة يمكن. المهم انها تعزير، انها تعزير، وانها ترجع لحاكم الشرع المسلم. فاللي يرى حاكم الشرع لمصلحة المجتمع، لان باب التعزيرات الله ما ضيق على حاكم الشرع فيه، وسع لحاكم الشرع ليحكم بمقتضى ما يصلح البلاد والعباد. فان كانت المصلحة تقضي في التخفيف خفف، وان كانت المصلحة تقضي بالتثقيل ثقل، على حسب ما يراه الحاكم رادعا له ولغيره، رادعا له ولغيره. هذا مثال. المهم انه لم يرد في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمية من يعمل هذا العمل بانه لوطي، ولا تسمية جريمته باسم اللواط. فاللواط الاصلاح، وعملهم من افسد الفساد في الارض. ولوط لا يجوز ان ينسبوا اليه فيقال لوط، لانه يقول اني لعملكم من القالين، ربنا نجني واهلي مما يعملون. فلوط بريء منهم وهم براء من لوط، فلا يحل ان ينسبوا اليه ولا يقال هم لوطيون. اذا واحد قال ان في بعض الكتب اللوطية الصغرى او كذا او كذا، هذه كلها لم تصح عن رسول الله، وكل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبهت كثيرا عند هذا ايضا على استعمال النصارى. بعض الناس وخصوصا المفتلين بمعاشرة النصارى يقول المسيحيين، وبعضهم اعوذ بالله يقول اخواننا المسيحيين كمان. يعني بعضهم يقول المسيحيين، وبعضهم لا يكتفي بذلك يقول اخواننا المسيحيين. اما الاخوة فهي منقطعة بيننا وبينهم، انما المؤمنون اخوة. واما كونهم مسيحيين فليسوا مسيحيين، ليسوا مسيحيين، هم نصارى. ويمكن ان تقول فيهم اهل الانجيل، يعني المنتمين للانجيل المنتسبين اليه، والانجيل اللي موجود بايديهم ما هو حجة من كل وجه، انما الانجيل المنزل على عيسى عليه السلام وهم في الاصل تبع له في الاصل، وفي بعض الاحكام الشرعية الاصيلة، وان كان كل ما في الكتب السماوية قد نسخ بوجود محمد ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ما ابقاه الله لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الشرائع. لا يجوز ان يسمى هؤلاء مسيحيين، وانما يقال فيهم نصارى، لان النسبة الى نسبة النصارى الى قرية المسيح ابن مريم اللي تسمى الناصرة وتسمى نصرانة. القرية قرية المسيح، قرية المسيح بارض الجليل من فلسطين تسمى نصرانة وتسمى الناصرة. فالنسبة اليها عندما يقال فيها نصرانة، النسبة اليها نصراني، فيقال للمنتحل هذه النحلة نصراني، ويقال للرجل منهم نصراني، وللمرأة كذلك نصرانية، نسبة اليه الى نصرانة. والنسبة الى البلد ما فيها مدح ولا ذم، النسبة الى البلاد ما يمدح اهلها ولا يذمون. يعني انت لما تقول انا مدني هذا ما هو مدح ولا ذم. يمكن انت مولود في المدينة والله اعلم بقلبك وسلوكك، ويمكن تولد في مكة والله اعلم بقلبك وسلوكك، ومكة ولد فيها افضل خلق الله محمد، وولد فيها فرعون هذه الامة ابو جهل، ومصر ولد فيها موسى بن عمران وولد فيها فرعون. فالبلاد لا تمدح، لا يمدح الرجل بالانتساب الى البلد، كما لا يمدح الرجل بالانتساب الى الاب، حتى الاب بنفسه، حتى كونك تنسب الى تقول تتباهى بانك ولد فلان، هذا ما هو نسب. ابوك اب حر وامك حرة وقد يلد الحران غير نجيب. ان الانسان بعمله هو، الانسان بعمله بما يكتسبه، بما يكتسبه هو، لا بما اكتسبه ابوه او اكتسبته امه او جاء من نسبه او بلده او وطنه. فالنسبة الى النصارى الى الى الى الى النصارى الى النصارى الى الى, الى, الى الذين يسمون انفسهم هؤلاء اللي يسميهم بعض الجاهل او مسيحيين، هو يقال لهم نصارى. ولذلك لا تجد في القرآن كلمة مسيحي البتة. شفت القرآن الذي جمع تفصيل كل شيء وحوى علم كل شيء ما ذكر ولا كلمة باسم مسيحي ابدا. انما يقول قالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك. وسماهم اهل الانجيل، قال وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. فانت أنت تسميهم النصارى هذا لا عيب عليك فيه، وتسميهم أهل الإنجيل لا عيب عليك فيه، أما أن تسميهم مسيحيين فهذا كذب على الله وعلى المسيح ابن مريم، فهم أعداء المسيح ابن مريم، هم أعداء المسيح، ضد المسيح وأعداء المسيح. والمسيح عندما ما ينزل في آخر الزمان يبدأ بقتال اليهود والنصارى والذين أشركوا، يعني هو عدو للنصارى كعداوتنا له. نحن المسيحيين، نحن المسلمين، نحن الموسويين، نحن الإبراهيميين، نحن أتباع الأنبياء جميعا وعلى رأسهم خاتمهم حظنا منهم محمد صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. أما أن نسمي أعداء المسيح مسيحيين هذا غلط، ونسمي أعداء اللوط لوطيين هذا غلط، فلا يحل لنا أن نفعل ذلك بحال من الأحوال. كذلك كلمة فرعون هي اسم لكل من ملك مصر قبل الإسلام، يعني ما هو مثل ما تقول كسرى لملك فرس الفرس، وتقول قيصر لملك الروم، وتقول فرعون لملك مصر إذا كان كافرا. فإذا أسلم لله رب العالمين زالت وصف الفرعونية عنه، إذا أسلم وانقاد لله رب العالمين زال وصف الفرعونية عنه. ولا يحل لمسلم، يعني لو واحد مثلا من سلالة الأقباط في مصر وأسلم، لا يحل له أن يقول إنه من إنه قبطي، ولا يقول كذلك إنه فرعوني، فإن قال فرعوني فهو يحشر مع فرعون يوم القيامة، يحشر مع فرعون يوم القيامة ما دام رضي بمذهب فرعون، ما دام رضي بالانتماء لفرعون. يقول هنا ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا، كل الانذارات اللي جاتهم كانت تسع آيات. اليد واليد تكررت، لأن أول ما كان على جبل الطور موسى عليه الصلاة والسلام رأى نارا قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي أتوكأ عليها أعتمد عليها وأنا أمشي. هو شاب طبعا، ما هو يعني شايب كبير يحتاج إلى عصا، وإنما هو شاب، لكن العصا من سنن الأنبياء كما يقولون، العصا تكاد تكون سنة مؤكدة وإن كان أكثر الناس يتركونها ونحن منهم، لكن العصا لها آثار كثيرة وفوائد كثيرة. فموسى عليه السلام قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. كلمة أهش دي كمان حلوة جدا، لأنه كان يقول هذه خلق الأنبياء والمرسلين وعباد الله المؤمنين، ما عندهم ضرب وخط وجرائم، لا هش على غنم يهش على غنم هش. وإذاك يقولوا إن هذا الله سبحانه يسر لجميع الأنبياء أن يرعوا الغنم، جميع الأنبياء يرعون الغنم لأنها تحتاج لنوع من اللطافة المعينة، فالله يرتب أنبياءه يربيهم على تربية الغنم ليتعلموا سياسة الأمم، اللي رب الغنم يقدر يسياسة الأمم. أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، والعلماء يقولوا قال مآرب أخرى ليه؟ ليطول الحديث، لعل الله يسأله ويقول له وما تلك المآرب، فيبدأ يشرح عشان تطول لذة المناجاة، تطول لذة المناجاة وتطول لذة المكالمة بينه وبين ربه، لتدوم له هذه اللذة وهذه السعادة. قال ولي من غير ما يسأله، قال ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف. يربي قلبه وعقله وجسمه على القوة والشجاعة والمروءة والشهامة. خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، ترك لما تمسكها بتصير عصا، مد إيده أخذها صارت عصا كما كانت أول مرة. قال هذه واحدة، وأدخل يدك في جيبك قال لي حط ايدك هذه في في في جيبك هنا في الفتحة اللي قدام الصدر هذه، ادخل ايدك فيها دخلها. قال طلع ايدك، طلع ايده كانت سمرة، ايده سمرة يعني يغلب عليها الشبه السواد. قال له طلع ايدك فاذا هي بيضاء كأنها الفضة من غير مرض ولا مرض. قال آية اخرى لنريك من اياتنا الكبرى، عشان نعرفك ان احنا قادرون على نحن قادرون على كل شيء، لا يعجزنا شيء ولا يفوتنا شيء. يربي في اول ساعة. بعد شفت حتى النبي محمد عليه السلام اول ما نزل عليه ملك الملك جبريل عليه السلام اول ما نزل عليه في غار حراء بنفس التنشيب الطريقة دي، يقول النبي محمد فجاءني الملك وانا بغار فاخذني فغطني حتى بلغ يعني صار يضمه حتى يود يكسر كأني أضلاعه تبي تتكسر. ثم وقال اقرأ، قال ما أنا قال فأرسلني قال اقرأ قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ. يعني أهلي ما قروني ولا أعرف الكتابة ولا القراءة ولا عندنا مدارس أتعلم بها الناس. قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا كان بدء الرسالة لمحمد عليه الصلاة والسلام والنبوة. هناك موسى عليه السلام بنفس التعليم، ما تلك بي؟ قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. قال والله إن إنها تكليف وبه مشقة كبيرة ما يعين عليها إلا رب العالمين وأرحم الراحمين، إن كان الله عوني عليها فهي سهلة إن شاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا وصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولا تنسى وتعالى تحسب أن هذه أول مرة، مرات ومرات وانا نعمي عليك متواترة متتابعة، ما دي اول نعمة انا انعمت بها عليك، ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم يعني نفس البلايا. يقول لها ولدك انت خايفة عليه من فرعون روح ارميه البحر. يقول لها انت خايفة على ولدك من فرعون ان يقتلوه حطيه في صندوق ورميه في البحر. وين القلب اللي بيتعملها لا الا قلوب المؤمنين السامعين لله المطيعين لله الخاضعين لاوامره المنفذين لاحكامه. قال لها ارميه في البحر وانا نجيه لك. فالقيه في اليم فيلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له، ما هو بس اللي ياخذه عدو له بس عدو لي وله. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. اتمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. وكان النجا هذه اثنين، هذه ايتين من الايات التسع. لما جاهم بدا لما اشتد تكذبهم لموسى دعا عليهم فجفف الله أرضهم وأصابهم بالقحط والجد، وصارت أموالهم مطموسة. قال واطمس على رب اشدد على قلوبهم واطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وبين ذلك هذول أربعة، وبين ذلك خمس خصال أخرى وهي الدم والطوفان والجراد والقمل والضفادع اللي انا اشرت اليها في الليلة اللي فاتت، يصير اربعة وخمسة، هذه تسع ايات. يقول الرب تبارك وتعالى: ولقد اتينا موسى تسع ايات بينة فاسأل بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لا اظنك يا موسى مسحورا. هنا يقول اجمال لهذه القصص الطويلة والايات العظيمة الكبيرة، يقول: ولقد جاء آل فرعون النذر. جاءتهم الايات التسعة هذه البينات: كذبوا باياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر. شوف حكمة العزيز، العزيز المقتدر الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. قالوا هذا بلانا، موسى دا ساحر ما في الدنيا مثله في السحر، اجمعوا كل السحرة اللي في ارض مصر. فنادوا في جميع المدائن وحشروا كل السحرة اللي موجودين، وكان السحر له عندهم. يعني طبعا كان السحر وصل هناك في ذلك الزمان، زمن موسى عليه السلام، الى درجة لم تصل اليها الانسانية الى اليوم في هذا الباب قط. فكان مدارس السحر ارقى عندهم من الجامعات في عصرنا، ولا توجد قرية ولا دسكرة ولا كف من الكفور ولا نجع من النجوع ولا ناحية من النواحي ولا مدينة من المدن الا وفيها مجموعات كل مهمتهم تعليم السحر. وكان ما هو خاص بارض مصر وقتها، حتى في الجزيرة العربية وغيره كان صار لهم مدارس وفروع منشورة في الارض كلها. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: القوا ما انتم ملقون. فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون. فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون. لما رموا، حتى بمجرد ما رموا عصيهم وبدت تتحرك كأنها ثعابين على الارض، يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، فاوجس في نفسه بشر فاوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف انك انت الاعلى، والقنا في يمينك يعني عصاك تبتلع وتلتهم ما صنعوا، انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. بمجرد ما القى عصاه لحظة مثل ناقة صالح اللي شربت مياههم، هذه بمجرد ما رمى عصاه ابتلعت جميع ثعابينهم التي كانت عصيا له. فخر السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، ما لنا الا الله رب. قال آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، ولا اسمع التهديد، ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى. قالوا لن افعل اللي تقدر عليه، تبي تقطع الايدي والارجل هي قدامك، تبي تقطع جسدنا قطعة هي قدامك، افعل ما بدالك، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما انت قاض. هذا الايمان اذا خالطت بشاشته شغاف القلوب، تصير كل شيء في الدنيا سهل عنده، كل صعب يصير سهل امام الايمان وامام الاسلام. ولذلك افعل ما بدالك، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما انت قاض، انما تقضي كلك على الجسم والجسم يبي يرجع الله مرة ثانية، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. وقتلهم فرعون. فلم يفعلوا الا هذه السجدة وهذه الدعوة المباركة ودخلوا الجنة. يعني ما عملوا عمل، ما عبدوا ولا 10 سنين ولا حتى يوم، ولا حتى يوم واحد في العبادة. هم سجدوا لله وذكروا بامر الله والتخويف من عقوبة الله. وقتلهم فرعون. فكانوا من خير عباد الله المؤمنين ومن السباق الى الجنة. وهم جاءوا في اول امرهم لمحاربة موسى عليه الصلاة والسلام ولمحاربة ايات الله، لكن لما تبين لهم انه الحق خروا لله ساجدين. فرعون قال خربت علي المسألة، ما فيه الا ان نقتلهم. فجمع جموعه وأوحى الله إلى موسى قال خلاص الأرض دي ما عاد تنفع، الأرض هذه ما غير صالحة لك ولا لدعوتك، هاجر اخرج اخرج من أرض مصر. فخرج موسى وقال له بالليل، وبالليل في آخر الليل، أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، يبنجون وراق. فلما مشى موسى والمؤمنون معه إلى جهة الشرق ليفروا إلى جهة سيناء، لحقهم فرعون وجنوده. وطبعا فرق بين الطائفتين، طائفة ما عندها سلاح، مستعبدين، أذل، مساكين، ما يملكون شيء، كل عمله في السخرة والإهانة والذلة، كل عملهم عمل بني إسرائيل كان للذلة والإهانة والسخرة، وهذول عندهم العساكر والجنود والسلاح والرماح وأسباب القتال والنجاح اللي في الدنيا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر تماما، والأرض يابسة لا تبل الأقدامهم ولا تخرب ثيابهم ولا طين يتوحلون فيه. فلما خرج أراد أن يضرب البحر بعصاه قال اترك البحر رهوا، خل البحر ساكن على ما هو عليه، هذا العزيز المقتدر، العزيز المقتدر كيف ينتقم من أعدائه، العزيز المقتدر أخذت العزيز المقتدر كيف أخذها، أخذهم بها، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فلما رأى البحر والطريق حسب أن هذا طبيعة وأن هذا بيصلح له مثل ما صالح لموسى، لو كان موسى ضرب البحر وانصك كان فرعون قاعد برا ولا كان غرق ولا شيء، لكن لما ترك البحر رهوا يعني ساكنا، نزل فرعون والذين معه، يقول ربنا تبارك فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى، أوردهم النار، أوردهم النار على فرعون، ربنا يقول أوردهم النار وبئس الورد المورود، أوردهم النار يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني اتصلت نار الدنيا بنار الآخرة على قوم فرعون. العذاب اللي الله ألحق بهم في البحر من نار في البحر تأكل أجسامهم استمر حتى تلحقها نار جهنم في الدار الآخرة. قال إيه أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أكفاركم يا أهل مكة، يا جماعة أبو جهل وأبو لهب، أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني أنتم لكم مزية عند الله، إنكم لو كفرتم أو أشركتم أو عملتم اللي تعملوه ما عليكم مسؤولية؟ ترى بعض الناس يقول كده في عصرنا، ترى احنا سمعنا بعض الناس يجي عند قبر من أصحاب القبور، عند قبة من الجباب، ويبدأ ينادي صاحب القبة سوي لي كذا يا شيخ، ادفع عني المرض، اعمل لي كذا، ارزقني بكذا، سوي لي كذا، انصرني على اعدائي يا صاحب القبر. وبعضهم يروح يزني قريب من القبر في محل، ولو جاء واحد جانا يقول له انا هي هذا الشيخ بحر طامي ما يهمه الزنا ولا يهمه العمل ده كله. ترى هذا امر واضح، يعني ما هو دعوة، هذه حقائق. حتى يقول واحد موجود حي اسمه الشيخ محمد خليل الخطيب من علماء الازهر، كان يسميه يقول موالد الاسياد مفاسد العباد، فكم بها من منكر يفعله ويفتري، يفعله ويحسب لله عز يقرب، فمن خمور تشرب الى طبول تضرب، ومن نساء ترقص الدين منها ينقص، بكل قبح تنطق فيها العيون تحدق. هذا يقولوا على هذول، على المولد هذول يعملون كل جريمة، يقولوا لا الشيخ بحر طامي ما يضره، هذا الكذك ربهم، يقولوا منتم عندكم براءة من الله انكم تكفرون به وتعبدون معه غيره وتشركون به وتكفرون بنبيه ولا تعذبون؟ أكفاركم خير من أولئكم، يعني أولئكم المعذبون من قوم عاد، من عاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون وقوم صالح، أكفاركم خير من هؤلاء؟ أم لك يعني أنتم تقدروا تشدوا، أنتم تقدروا إذا جاتكم عقوبة الله تردونها؟ لأن دول ما قدروا يردوها، لا قوم عاد قدروا يردوا عقوبة الله عنهم، ولا قوم صالح قدروا يردوا عقوبة الله عنهم، ولا قوم لوط قدروا يرد عقوبة الله عنهم، ولا قوم فرعون قدروا يرد عقوبة الله عنهم. يعني انتوا انشطوا اقوى، اذا جاتكم عقوبة بتدفعونها عن انفسكم؟ اكفاركم خير من اولئكم؟ ام لكم براءة في الزبر؟ ام عندكم كتاب من الله فيه انكم لا تعذبون مهما فعلتم مثل اليهود والنصارى؟ مثل اليهود، اليهود يقولون النار دي ما ندخلها الا اياما معدودة، كل الناس تجهنم الا احنا، يقولوا اليهود. ولما الله لو عذب بعض الناس من اليهود يعذبهم اي، قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة، اي واحد من الكون من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. الله ما بينه وبين احد من خلقه نسب، الكل عبيده، احبهم اليه من امن به وصدق المرسلين واتبع نهج الاسلام. هذا الذي يستحق الجنة الا الله يتفضل عليه في الجنة، ومن عدا ذلك من الكافرين المكذبين في النار. ما يقول اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءة في الزبر؟ الزبر جمع زبور وهو الكتاب، الزبر جمع زبور وهو الكتاب، واتينا داود زبور يعني كتاب، كتاب الزبر جمع زبور وهو الكتاب، ويسمى كتاب لانه يعني يصير قطع او صفحات، صفحات مزبور. ام لكم براءة في الزبر ام يقولون، اسمع انتقل، ام يقولون يعني كفار مكة. طبعا الاية دي نزلت متى؟ نزلت وعائشة توها سنها 4 سنين او 5 سنين، وعند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سنها 9 سنين، وقد عقد عليها في مكة ودخل بها في المدينة المنورة، وهي سنها ما تجاوزت 9 سنوات، ما تجاوزت 9 سنوات. تقول ان الاية هذه لما نزلت كنت اسمعها، اسمع اهلي وهم يقرؤون يا كفاركم خير من اولئكم، هي تقول انا ما اعرف، بالحال صغيرة توها 4 5 سنين، لكن تسمع عائشة اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءة في الزبر ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. وعمر بن الخطاب يحفظها من اول ما انزلت، عمر بن الخطاب يحفظها من اول ما انزلت وهو في مكة، ولكن ما يعرف متى هذا الجمع، متى يكون هذا الجمع، في اي سنة، في اي بلد من بلاد الله يكون هذا الجمع المهزوم، الجمع المهزوم، الجمع المهزوم، والفئة الغالبة المنصورة، الفريقين، فريق اهل الايمان وفريق اهل الكفر، فريق الهدى وفريق الضلال، متى يلتقيان وعلى اي ارض يلتقيان، وكيف سيهزم الجمع الكثير وينصر العدد القليل؟ هذا بيقولها متى؟ تنزل على النبي في مكة قبل الهجرة بسنوات طويلة. الآية دي نزلت في مكة قبل هجرة رسول الله بسنوات. قال أم يقولون نحن جميع منتصر؟ يعني أبو جهل يقول هو واللي معه، نحن جمع متماسك، متعاضد، يد واحدة، متقاسمون على الكفر. وما دمنا كذلك فنحن منصورون. لن يغلبنا احد ولن يهزمنا احد. ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. وبعد سنوات، بعد سنوات من نزول هذه الآية والصحابة يقرؤونها ولا يتمكنون من معرفة حقيقتها، لانه ما يعرفون متى يكون هذا، ما يعرفون متى سيهزم الجمع ويولون الدبر، ما يعرفون متى يكون، انما يسمعون القرآن يتكلم به يقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، خبرك الصدق وقولك الحق، فهم يصدقون ان هذا كائن لا محالة، لكن متى ما يدرون ولا يعرفون. يقول عمر بن الخطاب والله اني عرفته، متى عرفتها يا عمر؟ قال يوم غزوة بدر رأيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام واقف على العريش، واقف النبي محمد على العريش وهو رافع يديه الى السماء يضرح الى الله، يا رب ان تهلك هذه العصابة لن تعبد في الارض، اللهم انجز لي ما وعدتني. وبدأ يرفع يديه حتى بدا الرداء يكاد ينسلح من فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه الصديق الصادق أبو بكر رضي الله عنه وأخذ الرداء وضعه وضم النبي ليسكنه وقال بعض ذلك يا نبي الله، يعني هون عليك يا نبي الله. فسمعوه وهو يقول أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر فما عرفت تأويلها إلا وقتها، عرفت أن هذا الجمع المهزوم هو يوم بدر كما جاء في البخاري وغيره، عرف أن الجمع المهزوم، مع أن متى قل لهم هذا؟ قل لهم في مكة قبل الهجرة بسنوات، لكن وعده الحق وقوله الصدق ولن يخلف الله وعده، ولن يخلف الله وعده. فلما قال كم يقولون، وفعلا قال أبو جهل، بدأ لما قالوا له تعال خلينا، قال لهم بعض الناس وش نروح له نقاتل محمد وهم رايحين في الطريق لبعد، وش نروح له نقاتل محمد، خلينا نرجع، احنا طالعين علشان العير نخلصها من محمد، والعير نجت وبلغنا انها وصلت مكة، العير اللي فيها ابي سفيان عير قريش، خلينا نرجع. قال نرجع؟ لا، لابد اننا نحن جميع منتصر، ولا بد ان نخرج الى بدر ونشرب الخمر وتغني لنا القياد وتضرب لنا بالمعازف والطبول والمزامير حتى يسمع العرب اننا هزمنا محمدا. وهو ما يدري ان الايه اللي قبله بتقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. وفعلا وقف النبي بعد عليه الصلاه والسلام وهو يقول هنا مصرع عدو الله ابي جهل، هنا مصرع عتبة بن ربيعة، هنا مصرع شيبة بن ربيعة، هنا مصرع الوليد، وما سمى رجلا إلا قتل حيث أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر منهم 70 رجلا وقتل منهم 70 رجلا، ولم يكن في المسلمين إلا فارسين فقط، وهم 313 و14 و15 و16، والكفار 1000 مقاتل تقريبا ومعهم 50 فارسا، وهزم جمعهم وانتصر رسول الله، وانتصر رسول الله وحزب الله، وعلت راية الله على رايات المشركين. قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، وفعلا ولوا الأدبار. بس هنا يقول سيهزم الجمع، لما هم قال نحن جميع، قال كلمة جميع بمعنى جمع، وإذا قال نحن جميع وبعدين قال سيهزم الجمع، مما يدل على كلمة جميع معناها كلمة جمع وهي لغة واحدة. كذلك هنا قال الدبر، وفي آية أخرى يولون الأدبار، الأدبار والمعنى واحد، لأن الدبر اسم جنس يطلق على الواحد وعلى العدل. فقال سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني يفرون هاربين، وهذا عكس أصحاب محمد. قلت الليلة اللي فاتت ما عرف أن رجلا من أصحاب النبي محمد قتل مضروبا في ظهره أبدا، ما رمي رجل من أصحاب النبي محمد وهو مهزوم أبدا، ما قتل رجل من أصحابه وهو مهزوم، وإنما كانوا يلقون الموت في نحورهم، مثل ما بيقول كعب بن زهير لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليله. قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، وما هدي وبس، ما هدي وكفاية، لا، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، والقيامة قدامهم، يا ويلهم من الله، يا ويلهم عندما تقوم القيامة، تصير هزيمة بدر دي كأنها عسل وسكر عند رؤيتهم جهنم، تصير هزيمتهم في بدر كأنها عسل وسكر على قلوبهم إذا قيسوا بنار جهنم التي يقدمون عليها. قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم، قدامهم الساعة، والساعة أدهى، أشد بلية وأخطر نكبة وأعظم مصيبة وأشد مرارة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى، يعني داهيتها لا تخطر على البال ولا تدور في الخيال، داهية القيامة وهول القيامة والمصيبة للكافرين يوم القيامة ما لها حد، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى، يعني أشد داهية من داهيتهم يوم بدر، وأمر، يعني وأشد مرارة في حلوقهم، وأقوى بلاء على بلائهم، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.